سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كتاب العقل والذهن الحديث الثالث. قال الشيخ الكليني على الله مقاله احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال قلت فالذي كان في معاوية؟ فقال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. السند أحمد بن إدريس من شيوخ الطائفة وعظمائها ومن شيوخ الشيخ الكليمي وهو ثقة لا شك. محمد بن عبد الجبار أيضا من شيوخ الطائفة من عظمائها ووثاقته منصوص عليه رضوان الله عليه. محمد بن عبد الجبار من شيوخ الفضل بن شاذان أيضا. ومحمد بن عبد الجبار ممن روى ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه عن السيدة حكيمة صلوات الله عليها كما في غيبة الفضل بن شاذان. محمد بن جبار بن عبد الجبار يكون أصح الأسانيد روايته أصح الأسانيد بمن رأى الإمام المهدي سلام الله عليه وأخبر عن ولادته عن السيدة حكيمة. ولذلك عندما يذكر الحديث عن ولادة الإمام المهدي وأنها لم تورد الرواية بسند صحيح هذا كذب واشتباه، لأن الذي من الذين رووا الولادة هو محمد بن عبد الجبار عن السيدة حكيمة، والذي رواه مباشرة عن الفضل بن شاذان المتوفي قبل وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه. قوله عن بعض أصحابنا رفعه، هذه الرواية رواها غير الشيخ الكليني أيضا في كتابين آخرين، وهو الكتاب الأول المحاسن للبرقي رضوان الله عليه. والبرقي كما هو معلوم يقع في أسانيد الشيخ، وهو يروي عنه بواسطة، الشيخ لا يروي عن البرقي مباشرة وإنما يروي عنه بالواسطة، وواسطة عند عدة وسائط من جملتها ما يعبر عنه بالعدة. الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الكليني أقصدنا يروي عن البرقي بواسطة يسميها واسطة العدة إن شاء الله بالمستقبل نشرح سابقا شرح الشيخ بالمستقبل نكمل إن شاء الله الحديث. البرقي اثنين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والبرقي محمد بن خالد البرقي يعني هو وأبوه اثنين يسمى البرقي. كتاب المحاسن هل هو تأليف أحمد بن محمد بن خالد أم أنه تأليف أبوه وهو محمد بن خالد؟ هذا الآن طبعا ما نتحدث، بس نريد نعطيكم ثقافة عامة حول كتب علمائنا رضوان الله عليه. هذا أيضا فيه بحث، وعلى كل حال فالرجلان ثقتان والرجلان من شيوخ أصحابنا رضوان الله عليهما. الرواية للأسف الشديد في محاسن الشيخ البرقي بنفس هذا الطريق، وهو محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا أيضا رفعه إلى أبي عبد الله، فالرفع بهذه الرواية إلى محمد. ورويت أيضا هذه الرواية في مصدر آخر وهو معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، روى الرواية بإسناد آخر وهو عن أبيه عن الأشعري عن محمد بن عبد الجبار بسند آخر، ولكن السند أيضا وقع في طريق محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا. إذن لتتبعنا لأسانيد هذه الرواية وجدناها الكل، وهم الثلاث الشيوخ العظام الشيخ البرقي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق مع أسانيدهم، لكنهم يتفقون بالرواية إلى محمد بن عبد الجبار. المشكلة في الرواية ما يلي بالسند، يعني السند وهو بعض أصحابنا، هذا أولا وهو مجهولة. اثنين الرفع، بعض أصحابنا لم يرويها مباشرة لأن محمد بن عبد الجبار لم يقع في أصحاب الأئمة، وإنما ذكر وترجم في من لم يروي عنهم عليهم السلام إلا بواسطة، فإن بينه وبين الإمام الصادق غالبا ثلاث وسائط، فعندما ذكر عن بعض أصحابنا يبقى شنو واسطتين أخرتين أو أقلها واسطة واحدة بين بعض الأصحاب وبين الإمام الصادق عليه السلام غير موجودة في هذه الرواية. هذا من حيث الإشكال في السند. أما هل يمكننا أن نحل هذا الإشكال أو لا يمكننا أن نحله؟ إشكالات أسانيد الشيخ الكليني رضوان الله عليه تحل بما يلي. الحل الأول أن هذه الرواية رواها شيوخ الطائفة وهم الثلاث البرقي والكليني والصدوق، واعتمادا على محمد بن عبد الجبار، فلذلك اعتمادهم هذا لا يلتفت إلى الرفع الموجود في الرواية. ربما يقال بهذا الطريق من التصحيح، لكن هذا طرق مع مباني علم الرجال لا يمكن الاعتماد عليه. تبقى الرواية يمكننا أن نسميها اصطلاحا مرفوعة، لأن بها رفعه فتسمى الرواية مرفوعة. الآن بعد أكثر من هذا ما نريد ندخل في سند الرواية، لأن ندخلنا في تشعبات كثيرة. فالرواية على كل حال مرفوعة، ولكن يهون الخط في رفعها أنها موجودة في كتاب الكافي للكلية. هذه من حيث السند. الرواية من حيث الدلالة، هناك حوار جرى بين أحد أصحاب الإمام الصادق وبين الإمام الصادق عليه السلام، سأل عن العقل، ما هو العقل؟ العقل الذي قرأناه بالروايتين السابقتين ذكرنا أن العقل له معان متعددة، سواء على نحو الاصطلاحات أو الاستخدام. الاصطلاحات يصطلح عليه العقل الفلاسفة غير ما يصطلح عليه علماء الأخلاق، وما يصطلح عليه علماء الأخلاق غير ما يصطلح عليه علماء الأصول، وما يصطلح عليه علماء الأصول يكون معنى ثالث لمعاني اصطلاحا العقل. هذا المطلب ذكرناه سابقا، لكن الاستخدام في الروايات وجدنا أن الروايات استخدمت كلمة العقل بمعاني متعددة. مرة استخدمتها بمعنى النور المحمدي صلى الله عليه وآله، بمعنى نور محمد صلى الله عليه وآله ونور علي والأئمة عليهم السلام، فسمته بالعقل، وهذا تحدثنا عنه في الحديث الأول. ومرة استخدمت العقل بالمعنى الثاني وهو مؤثرات العقل مو ماهية العقل، يعني مرة عن ماهية العقل بالمعنى النوراني أو بالمعنى التجريدي كما سموه أيضا، وهو بمعنى ماهية وحقيقة العقل. معنى ثالث بالآثار التي يستفاد منها العقل، وهذا هو الاصطلاح الأخلاقي. علماء الأخلاق عندما يتكلمون عن العقل يقصدون منه هو الأثر العملي أو ما يسمى بالعقل العملي. العقل العملي في هذه الرواية أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يوضح أن الأثر العقلي للعمل للعقل هو العمل. فإذا كان استطاع الإنسان أن يعمل حسن فإن هذا هو عين العقل، وإن لم يحسن فلم يستخدم العقل. حينئذ العقل هو الحسن والقبح بآثاره العملية، قد يسمى اصطلاحا بالعقل العملي. لذلك يقول العقل ما عبد به الرحمن، يعني العمل هو عبادة الرحمن واكتسب به الجنان. الجنان بعضهم بالكاسي يقرأه الجنان جمع جنة، وهو الجنة إن شاء الله التي وعدنا بها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم منها. بعضهم يقرأ بالجنان بالفتح وهو الفهم، الفهم والذهن الوقاد. حينئذ أن المقصود منه أي شيء الذي يناسب السياق قد يكون والله العالم المقصود الجنان بالكسر وهو الجنة، لأنه يتكلم عن الآثار العملية. الشيء الذي يوصلك إلى الجنة وتعبد بها الرحمن فهو العقل. حينئذ هذا تفسير من التفاسير. احنا بينا ملاحظة سابقا أن الروايات عندما تفسر تفسير من التفاسير أو تعطي تفسير من التفاسير للفظ شريف كالعاقل، ليس معنى ذلك هو لا يستخدم بكلام الأئمة عليهم السلام وكلام غيرهم بمعنى آخر، ربما يستخدم بمعنى آخر. يعني الكلام قد يستخدم بمعان متعددة، لأن كلامهم ليس ككلامنا نحن الآدميين. كلامهم يقصدون به مقاصد كثيرة، لأنهم قد أعطوا الحيط والإحاطة، وسع كرسيه كل شيء. أنهم سلام الله عليهم قد خلق الله الكرسي من نورهم صلوات الله عليهم، المخلوق من نورهم قد وسع كل شيء، فكيف هم فلهم الإحاطة. قد أعطاهم الله تعالى الإحاطة بالألفاظ كما أعطاهم الإحاطة بالمعاني، فالمقاصيد وإن تعددت يمكن أن يؤخذ جميعها من أقوالهم صلوات الله عليه. زين هنا إذا من نقول هذه الرواية هذا معناه، قد يكون لها معاني أخرى، وقد يشار إلى أن الأئمة استخدموا العقل بمعنى آخر. إذا كان ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هو هذا العقل، كان المعروف عن معاوية عاقل، هالشكل يعبرون عنه في زمانهم وفي تلك الأزمنة، يعبرون عن معاوية بأنه رجل عاقل. والعاقل بما عنده من الدهاء والذكاء وعملية التتبع واستقراء كثير من الأشياء، هذا المقصود. فما هذا الذي كان عند معاوية؟ لم يكن عاقل، كان يسمى عاقل في ذلك الزمان. هذا الالتفات ما يبدو أن عصر الأئمة عليهم السلام، خصوصا إلى عصر الصادق صلوات الله عليه، هذه الرواية أيضا لم تذكر أن الرواية ذكرت في زمان بني أمية أم بني العباس، لأن الإمام الصادق عليه السلام عاصر كلا الدولتين، عاصر دولة بني أمية وعاصر دولة بني العباس. لم تذكر هذه الرواية أن الإمام عندما تكلم بهذا الكلام الشريف هل كان في عصر بني أمية أم بني العباس. هذا الشيء أريد أن نستفيد مما كان موجود عند بعض أصحابنا الشيعة المؤمنين. للأسف الشديد أن بعض أصحابنا حالة التبري لم تكن واضحة كوضوحها اليوم عندنا. يعني الآن مثل واحد يتحدث عن معاوية واضح أنه مطرود من رحمة الله، وأنه كان إنسانا شيطانا بشكل إنسان، لم يكن إنسان، لكن يبدو أن في ذلك الزمان كانوا هناك، كان هناك جو آخر. هذا الجو الآخر قد يفهمون من عنده شيء مدح لمعاوية. هذا مو بس في الرواية، روايات أخرى وجدنا هذا الشيء للأسف الشديد، يعني أن بعض الشيعة وبعض الرواة من الشيعة لم يكن عندهم حال تولي وتبري مثل ما هو واضح. لذلك تشوف واحد اسمه يزيد بن معاوية وهو من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام، عمرو بن شمر وهو من شيوخ الأصحاب الذين رووا عن جابر الجحفي رضوان الله عليه، بل هو راوية جابر الجحفي صاحب الأسرار والكمالات. اسم هذه الأسماء المنكرة التي اليوم نستنكرها ونستنكر أن يسمى بها أحد كانت موجودة. ليش؟ لأن عدم وضوح حالة من حالات التبري، بينما نشوف أكو رواية أخرى أن شخص يدخل على الإمام عليه السلام قال ولد لي مولود، موجودة الرواية في الكافي إن شاء الله الشيخ أبو حميد يطلع لنا إياها، الرواية موجودة في الكافي الشريف مجمل بالأثناء أذكره، قال ولد له، قال ما سميته، قال سميته معاوية، فنهضه الإمام عليه السلام. أي هذا اسم من الأسماء، هذا اسم من أسماء جهنم، فنهره الإمام وأمره أن يغير ويبدل اسمه. لاحظ أنه كان في ذلك الزمان لم تكن الأمور واضحة. نشكر الله على ولايتنا لأهل البيت عليهم السلام وبراءتنا من عدوهم، وهذه نعمة من الله. فإذا رأينا في تلك الكلمات شيء لا بد أن نتوقف ونتأمل بها. حينئذ هذا استغرب، إذا كان مكتسب أن معاوية يسمى عاقل، فكيف نقول الإمام لاحظ قال جل، فقال له الإمام عليه السلام تلك النكراء، تلك الشيطنة. يعني صريح بعض الأحيان، هذا يعلمنا بأدب الحديث وأدب الحوار، بعض الأحيان إحنا نكون مجاملين جدا، ولا بد أن نكون مجاملين، قد تكون السياق الروايات تجعلنا في حالة مجاملة بالحديث، لكن بعض الأحيان أن العالم لا يدخل في المجاملة ويدخل بالحدية إذا اقتضى أن يصعق المقابل وأن ينبه إذا كنت تحب وتعتز به، حتى لا تدخل عليه بطرق طويلة لتوضح له، لا تحبه تعطيه هو يتحمل، كان إذا يتحمل تعطيه في وجهه مباشرة. ولذلك الإمام يبدو كان في مقام أن يصدمه لهذا الراوي، فقال له تلك النكراء، تلك الشكرة، تلك الشيطنة. النكراء بعضهم عبر تفسير النكراء الدهاء، بعضهم عبر بالذكاء شراح الحديث. هذا التفسير ما وجدته في اللغة العربية، النكراء بمعنى الدهاء أو بمعنى الذكاء، وإنما الإمام أنكر عليه. من أنكر يعني شنو؟ يعني أنه استخدم أسلوب الرفض صلوات الله عليه، يعني ممن ينكر عليه. ولذلك إذا ما افتهمت النكرة شنو، أنا أقول لك شنو، وهي الشيطنة، كأنما الإمام يقول هكذا، إذا ما افتهمت النكرة شنو، أنا أقول لك أنه الشيطنة. والشيطنة هي الطرد، سمي الشيطان شيطانا لأنه طرد، الإبعاد، الإبعاد، الإبعاد هو معنى الشيطان اللغة العربية، الشيطان هو الإبعاد، والإبعاد يأتي في مقامات الصدور عن النبي وعن الله تعالى وعن الأئمة عليهم السلام، الإبعاد بمعنى الطرد عن رحمة الله. فيريد أن يقول الإمام أن معاوية كان مطرودا من رحمة الله ومبعدا من رحمة الله. لهذا شيء لا ربط بالإبعاد بالعقل، نقول شيطان شلا ربط بالعقل، شيطان ابعاد عن رحمة الله، شلا ربط الربط المائل، وهو أن العقل قرب إلى الله تبارك وتعالى، عبد به الرحمن، والشيطان ما أبعد عن الله تبارك وتعالى، فهي أصلا ليس بينها وبين العقل مقاربة، ليس بينها وبين العقل مقارنة، ما في شيء قريب إليه، هذا قرب وهذا بعد، إلا اللهم من باب المتقابلات، يعني مثل نقول العمى والبصر، فهذا من باب أنه واحد يتقابل الآخر الشيطان والعقل، يعني ليس بينهما شيء قريب. ثم بعد ذلك قال الإمام يلا والشيطان، وهي يعني الشيطان شبيهة بالعاقل، شوف التشابه، سمية الشبهة شبهة كما في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنها تشبه الحق، أكو حق وأكو يشبه الحق، التشابه وأوتوا به متشابها لكنه ليس هو، التشابه هذا هو مورد دخول الشيطان، احنا شلون نتبع الحق شلون نتبع الباطل، بعض الاحيان نتبع الباطل كنا صور عنه حق، حياتنا كل العقائدية والعادية الى اخره، حتى لحبنا لأهل البيت او لعداوتنا لاعدائهم، مثل ما وقع هذا المسكين الراوي كان يتصور انه هذا الطريق، هذا التشابه لا يكفي لمعرفة الحق، مجرد أن أكو شبه بين هذا وبين الحق، يعني أكو وجه اشتراك معين، إحنا نتصور أكو وجه اشتراك، هذا لا يجعل الشيء شيئا حقا، وإنما الحق حق لا بالتشابه، وإنما يكون بين كوضوح الشمس كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام، قال له شوف هاي الشمس، قال نعم الحق، يقول بين كهذا، لا بد أن يكون بين، وأما مجرد أن يشبه الحق شبهة الحق ليست حق، لذلك يقول له هذا شبيه العقل، يعني مو عقل، فالشيطان لها شبه بالعقل، هذا يقول شبه تبعيدي وليس شبه تقريبي، أكو شبه تقريبي يقرب الأشياء، واحد مثل الآن نتكلم ونجيب أمثلة تقرب الفكرة، وأكو أمثلة توضح المطلب، ولكن بينهما شنو؟ فارق بين السماء والأرض، وهو يسموه معرفة الأشياء بالنقائض، إذا تعرف الليل شلون الليل؟ قل له هذا مو سنها، قل له عكسه ليل، هذا التشبيه بالعكس بالنقيض بالنقائض، هذا يسموه التقريب بالنقائض، تريد تفهم أنه العمى، تقول لي شلون العمى؟ قال لي شلون عمى؟ قال لي شوف السلت بعينك ده شو لولا؟ قال لي إذا فقدت هذا شنو؟ يسمى عمى، هذا شنو؟ هذا تقريب بالنقائض، يقول لك أنت اعرف العقل، عرفت العقل وهو ما اكتسب به الجنان وعبد به الرحمن، غيره شبيه العقل وهو الشيطان، هذه الشباهة هنا ليس شباهة تقريبية كما يتصور بعض الشراح، كأنما الإمام يقول في الشيء قريب، أو واحد من عندنا قد نفتهم من عند هذا التشبيه الإمام يعني بي شيء من العقل، لا ليس فيه من العقل شيء، لذلك الإمام شو يقول؟ وليست بالعقل أصلا، ما هو عقل به أصلا، يعني بينهما بعد مشرقين، ليس بين الشيطنة والعقل شيء آخر، العقل شيء والشيطان شنو؟ شيء آخر، هذا يعطينا بالعقل العمل، أن العقل الذي يصدق عليه شرعا أن يسمى عقل، كل ما يوصلك إلى الله، وما لا يوصلك إلى الله حتى لو كان ذكاء ولو أريحية لو نباهة لو ما رشد سموها فهذا ليس عاقل، وإنما هذه شيطنة، هذه القاعدة. الحديث الآخر، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيشة عن ابن فضال عن الحسن بن الجه قال سمعت الرضا عليه السلام يقول صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. الآن السند، سابقا قلنا محمد بن يحيى العطار رضوان الله عليه من شيوخ الطائفة وأجلائها، ثقة لا إشكال فيه، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رضوان الله عليه، وهو من أجلة شيوخ الطائفة الحقة وموثق. يبقى منه عندنا الابن فضال أو فضال عن الحسن بن الجهم، دول اثنين. أما الحسن بن الجهم حتى اختصر عليكم الحديث، وهو ثقة أيضا، وهو من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، روى عنه ابن فضال. ابن فضال من هو؟ ابن فضال الحسن بن علي بن فضال، الحسن بن علي بن فضال وثقه الشيخ رضوان الله عليه الطوسي رضوان الله، قال بأنه ثقة، ذكره ثقة في مكانين، في كتابه الرجال وفي كتابه الفهرس، في الكتابين ذكر ابن فضال بالوثاق، بل من الشيوخ من الأجلاء. الكشي رضوان الله عليه ذكر فيه مدحا كثيرا أيضا، هذا أيضا مما استفدنا. يبقى ماذا؟ يبقى ما ذكره النجاشي رضوان الله عليه. النجاشي ذكر قصة الفضل بن شاذان والتقاء بابن فضال، وذكر أنه فطحي وكان فطحيا عمره، ابن فضال كان عمره كله فطحي إلى حين الاحتضار، عندما احتضر كان أحد الرواة عنده وهو محمد بن عبد الله، كان عند ابن فضال، فسمع ابن فضال يشهد في حالة الاحتضار فشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن علي ولي الله، ذكر الأئمة عليهم السلام. الراوي يقول الذي كان يشهده فذكر الأئمة من وصل إلى الإمام أبي الحسن يعني الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فذكره أيضا فكرر عليه، فذكره فكرر عليه فذكره، فقال سأما الرضا أو الكاظم باعتبار أنهم يسمون أبو الحسن، فذكر فقال أين عبد الله، هو فطحي، فطحي يعني يؤمن بمن؟ بعبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، فقال أين عبد الله، وهذا ساعة الاحتضار، قال لم نجد له في الكتب ذكرى، هاي نص عبارته، لم نجد له في الكتب ذكرى ثم مات. هذا المقدار، طبعا هذا المقدار موجود في النجاشي، وهذا المقدار أيضا موجود في الكشي، كتاب الكشي الموجود المطبوع حاليا بهذه الرواية باختلاف السنة وتفصيلا وإجازة. المقصد هنا اتفاق إذن على أن الحسن ابن علي ابن فضال قد رجع إلى الحق، ولكن في ساعة وفاته، فهو إمامي في ساعة وفاته، هكذا يعتبر العلماء هنا الرجال، علماء رجال أبو، عندما تحدثوا عن ابن فضال قال بعضهم رواياته التي رواها في حال فطحيته، لأنه من الوفاة صار شيعي أو قبل وفاته صار إمامي، فالروايات قبل وفاته كان فطحي، فإذا كان فطحي فحينئذ بعضهم ما يعتبر هذه الروايات إمامية وإنما فطحية، فهي شو تصير؟ حديث موثق. إذا قلنا بأن الروايات بما أنها رويت في حال فطحيته فالروايات شرح تصير موثقة، لذلك يعتبر جملة من علمائنا روايات الحسن ابن فضال أنها موثقة. هذا رأيي. رأي العلامة المجلسي رضوان الله عليه بالنسبة لهذه الرواية بالخصوص عندما ذكرها قال موثقة كالصحيح. ليش؟ لما باعتبار أن ابن فضال رضوان الله عليه صحيح أنه فطحي، ولكنه في حال وفاته صار شيعيا إماميا تام العقيدة صحيح العقيدة ورجع إلى الحال، كما في رواية الفضل بن الأذان يقول ورجع إلى الحال، فحينئذ صار فحينئذ هو موثق صحيح، لكنه بقوة الصحيح باعتبار رجوعه إلى الحال. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث في المسألة وهو مختارنا أيضا ما نختاره هو أن الحسن بن فضال أصلا بالأصل كان إماميا، وإنما كان يظهر الفطحية تقية، إما تقية مداراتهم أو تقية خوف من أبو أن السلطة إذا اهتمت هذا فطحي ما لهم شغل به، يعني لأن السلطة شو شغلهم بجماعة موسى بن جعفر سلام الله عليهم يتتبعوهم، فإذا كان مو من جماعة موسى بن جعفر جماعة عبد الله الأبطح ليس لهم غرض فيه، فالسلطة كانت لا تراقب الفطحية. ولذلك أن بعض فقهاء الطائفة نسبوا إلى الفطحية مع أنهم أبعد ما يكون عن الفطحية مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي من أصحاب الإجماع ومن أعظم فقهاء الطائفة أيضا نسب أنه كان فطحيا. أين هذا من الفطحية؟ هذا من أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع يعني ما صح عنه بعد ما ينظر إلى من يروي عنه في وثاقته والفقه ولعلمه. ففي الواقع كان المذهب الفطحي يستخدمه فقهاء الطائفة غطاء لهم حتى لا يقعون بالمشكلة الأمنية اللي يتابعهم السلطة، باعتبار السلطة تتابع كل أتباع موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يقولون مداراتية وهو يعني سبب ابن فضال بقى فطحي تقية ادعاء الفطحية. يقول مداراتية، كيف تقية مداراتية؟ أن هناك بعض ضعاف الشيعة اللي يركضون وراء عبد الله الأفطاح ويعتبرون إماما ثم يشوفون ابن فضال، فابن فضال يوصلهم إلى الحق وروايات أهل البيت بالشكل الهادئ حتى لا يبتعدوا عنه. على كل حال فالقضية تقية، شنو دليلكم على أن ابن فضال كان فطحيا تقية وحقيقة كان إماميا يرجع إلى الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليه؟ طبعا عدة أدلة لكن أهمها من خلال النص. يقول إحنا على ساعة الاحتضار قلنا له عدنا علي، فذكر أبا الحسن عليه السلام موسى بن جعفر صلوات الله عليه ثم سكت، بعدين عدنا مرة ثانية التشهد هم ذكر قلنا له فأين عبد الله؟ قال لم نجد له في الكتب ذكرا، يعني اصلا هو ما له ذكر. شو في شاف ساعه الاحتضار لو شاف سابقا؟ مو شاف ساعه الاحتضار، ساعه الاحتضار بعد ما يشوف كتب ولا يقرا كتب، وانما يقول من البدايه احنا كنا لا نذكر له ذكرا، يعني ما له ذكر اصلا، يعني ما رويناه عن الأئمة عليهم السلام في كتبنا لم نجد أن عبد الله من الأئمة، كل ما موجود الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليه ما موجود عبد الله، هذا معنى لم نجد له ذكره، مو باب أنه والله أنا تبين لي بعد ذلك. شو يقول؟ يقول لم نجد أصلا من البداية ما وجدناه. ففي الواقع أنه من البداية لم يكن متبعا لعبد الله غاية ما في الأمر، استخدمه قطاعا. وعلى هذا الأساس بهذه القناعة يثبت أن الحسن ابن علي ابن فضال، طبعا بعض الأحيان يقول الحسن ابن فضال، بعض الأحيان يقول ابن فضال، بعض الأحيان الحسن ابن فضال، الحسن ابن علي، الحسن ابن فضال، كلها بالاختصار هو المقصود منه الحسن ابن علي ابن فضال، سواء اختصر الأب لم يذكر أو اختصر الاسم والأب ولم يذكر أو ذكر بثلاثته، والرجل واحد وليس متعدد، هو واحد، هو الحسن بن علي بن فضال. فعلى هذا فالحسن ابن فضال رضوان الله عليه إمامي من البداية. فالحديث على هذا الأساس صحيح، لا ليس فيه غبار. زين، هذا من حيث السنة. من حيث الدلالة، الرواية يقول سمعت الرضا عليه السلام يقول صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، الصداقة والعداوة هنا متقابلتان، العقل والجهل متقابلتان أو متقابلان، الشيئان متقابلان العقل والجهل، باعتبار الصديق وهو القريب جدا والحبيب، والعدو وهو البغيض وهو العدو. هذا يشمل ما ذكرناه سابقا في الرواية وهو العقل العملي، يعني أعمالك لا بد وأن تكون متتابعة بالآثار العقلية وهي القريبة، مقابل المن؟ مقابل الأشياء البعيدة عن. فتفسر الصداقة والعداوة الرواية السابقة، فكل ما يعبد به الرحمن ويقرب إلى الجنان وما يحصل الإنسان به على الجنة فهو شيء صديق لك قريب إليك تحبه. هذا في علاقاتك الشخصية أيضا لابد أن تكون كذلك، علاقاتك الشخصية الصداقة والعداوة، الحب والبغض لا بد وأن يستند إلى العقل. هاي واضح أيضا الرواية كرواية سابقة. الرواية الثالثة الخامسة هنا، وعنه، عنه يعني الواو هذا عاطف على محمد بن يحيى، عن محمد، عن أحمد بن محمد ونفسه ابن عيسى الأشعري أيضا. طبعا نقرأ السند والدلالة حتى أن أول احتراما للأسانيد، وهذا تحدث ثانيا أنه نتعلم عن ابن فضال عن الحسن بن جرير. يبدو أن هذه الرواية نفس السند السابق، بل أن نلاحظ أن الرواية واحدة، يعني هذا القسم الأول هذا القسم الثاني من الرواية. قال قلت لأبي الحسن، هنا لأبي الحسن بعضهم قال قد يكون المقصود به الكاظم، فتكون رواية ثانية. ليش؟ لأن كلمة اسم أبي الحسن أو كنية أبي الحسن تطلق على الاثنين، على الإمام الكاظم وعلى الإمام الرضا عليه السلام. فبعض الشراح قال ربما شيخ المولى المازدان رضوان الله عليه ربما قال المقصود به الكاظم، لكن باعتبار أن الحسن ابن جهم يروي عن الإمام الكاظم ويروي عن الإمام الرضا، قد يكون ما قال على، لكن نقول له بقرينة الرواية السابقة وبالسند السابق، بل أن هذا قرين قد تكون رواية واحدة أيضا متممة. قال المقصود بالرضا، واضح أن الرواية أن المقصود أبو الحسن أن الرضا بقرينة الرواية السابقة. إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول، أكو ناس يحبون يقول لهم يا بني تعالوا آمنوا بالأئمة عليهم السلام، يقول بعد خط وعزيمة وقرار واستقرار ما مرضي. فقال عليه السلام ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله فاعتبر يا أولي الأبصار. أن هذه الرواية تتحدث عن القرآن الكريم، دولة ما مشهور، لأن الله سبحانه وتعالى قال اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بمن في قبلك من قبلكم، يعني لا بد وأن تكون قائلا بهذا هذه المقولة، وهو مقولة الولاية المطلقة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فحينئذ لا يمكنهم أن يدخلون ممن عاتبهم الله تبارك وتعالى، العاتبهم يعني هو السليم العقيدة، غاية ما هم يشملهم العتاب، لابد سليم العقيدة بعدين يشمل العتاب، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال اعتبروا. الرواية الأخرى أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن سيف بن عمير عن إسحاق بن عمار. هذه الرواية فيها كلام في السند أيضا بعدة أشخاص في هذا السند فيه كلام، إن شاء الله بالدرس القادم نتحدث في السند والدلالة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.